مغفرة وأجر عظيم.

تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. وقدمنا لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة ساحة مسجد الرحمة والنور بعين شمس محافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين ما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار الأربعة والعرش فوقها. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين بجنته في يوم العرض على رب العالمين، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإيمان والإسلام، في هذا الوقت الطيب الكريم نعيش مع الكلم الطيب وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة في جامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وملائكته، وأمرنا بأن نصلي عليه دائما أبدا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، ما طلعت علينا شمسنا وغربت، ما تحركت فينا الدماء أو توقفت، ما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت، ما سالت في بحارنا قطرة مياه أو تجمدت. صل اللهم على حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلاة تنير لنا الطريق في الدنيا، فنبصر على آثارها الحلول الميسورة لمشكلاتنا الكثيرة، وصلاة تنير لنا الطريق يوم القيامة، يوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبعد، فنشكر كل من فكر وخطط ونفذ لهذه الأمسية، ونشكر للحاضرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذه الجلسة المباركة نتحدث عن ظاهرة معينة نقدم لها علاجا. هذه الظاهرة أننا نلحظ في هذه الأيام كثرة التعبد، وكثرة التدين. نلحظ ذلك في الطرقات، ونلحظ ذلك في كثرة المصلين في المساجد، ونلمح ذلك في مظاهر كثير من الرجال والنساء التي تدل على التزام وتعبد. ولكنه مع تمام هذه الظاهرة، وأقول ظاهرة وبعد ذلك من الممكن أن نتفق أو نختلف، تنامت هذه الظاهرة، ومع تنامها نجد مردودا عكسيا في الأخلاق. وكان من المفترض أنه كلما زاد التدين تحسنت الأخلاق، ولكن في الحقيقة التدين يزداد والأخلاق تنزل إلى أسفل. ترى ما السبب؟ هذا يرجع إلى حديث نتحدث به. يقول علماؤنا أن الإسلام يتكون من ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. إذا استقرت العقيدة الصحيحة في قلب الإنسان ظهر أثر ذلك على جوارحه، فبدأت الجوارح تؤدي الأعمال التعبدية لله رب العالمين من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. فإذا ما أدى الإنسان هذه الأمور التعبدية بإخلاص لله سبحانه وتعالى ظهر ثمرة ذلك على خلقه، فتحسنت أخلاقه. وبالتالي فإن فساد الأخلاق إما أن يكون السبب فيه هو عدم الاعتقاد الصحيح في الله سبحانه وتعالى، أو أن سبب الفساد يعود إلى أننا لا نؤدي هذه الأعمال بإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإنما نؤديها تظاهرا ورياء، لأنه في الحقيقة أن العبادات في الإسلام هدف إلى الأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحديث الآخر: من لم تنهاه صلاته فلا صلاة له. والصوم جنة يمنع الإنسان عن ارتكاب المعاصي وارتكاب الآثام. وهناك أنواع من الصائمين لا ينالون من صومهم إلا الجوع والعطش. والحج تقرب إلى الله بالأخلاق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والزكاة دعوة إلى الأخلاق، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وإذا لم ينصلح حال الإنسان في ناحية الأخلاق فهناك فساد في نفسه يبدأ هو بالبحث عنه، إما أن يكون السبب في قضية الاعتقاد في قضية الإيمان، لأننا مما يؤسف له حولنا قضية الإيمان إلى كلام دون أن ندري ما حقيقة الإيمان الذي يجب أن يخالط القلوب فيدفع القلوب دفعا إلى الإيمان، ويدفعها دفعا إلى العمل الصالح. ولا يوجد إيمان بمفرده يؤدي إلى النجاة، فلا بد مع الإيمان من اقتران الإيمان بالعمل الصالح. وهذا ما جاءت به كل آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الإيمان. إذن لابد أن ننظر إلى أخلاقنا، ولا بد لهذه الأخلاق أن تتحسن. قد يقول قائل: وهل الأخلاق تقبل التغيير؟ إن الإنسان يولد بأمور معينة بصفات معينة فيه، ولا يمكن أبدا أن تقبل هذه الأشياء للتغيير. ويرددون بعض الأمثلة: كل غناء بما فيه ينضع. نقول هذه أكذوبة، وذلك لأن لو لم تكن الأخلاق قابلة للتغيير لما كانت هناك حاجة إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب. تعالوا نتحدث عن سهيل بن عمرو رضي الله عنه. صهيل بن عمرو رجل من أهل مكة، تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، وكانت له مواقف ضد الإسلام قبل أن يسلم وتغير بعدها. صهيل بن عمرو كان يخطب الخطب الطوال ضد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وقع صهيل بن عمرو أسيرا في غزوة بدر بيد المسلمين، ووقتها قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أقطع لسان صهيل بن عمرو فلا يتكلم عليك بكلمة بعد، نظرا لما كان يقوله صهيل في مكة. أراد عمر أن يقطع لسانه لكي يتأدب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، ربما يقف موقفا يسرك فيما بعد. وظل صهيل على دين آبائه حتى الحديبية، وفي الحديبية كان صهيل بن عمرو هو زعيم المفاوضين عن أهل مكة، رئيس وفد المفاوضات. وبعد أن اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على اتفاقات الصلح، جلسوا لكي تكتب بنود الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فانتفض صهيل بن عمرو وقال: لا نعرف لا الرحمن ولا الرحيم، لا نعرف إلا باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي: اكتب يا علي باسمك اللهم. ثم قال: اكتب يا علي هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. فانتفض صهيل مرة أخرى وقال: هذه لا أقر لك بها، ولو أقررت لك بها ما جلست معك الآن لكلمة رسول الله. لا يريد أن يقر بها حتى على الورقة في الصحيفة التي تكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أمح كلمة رسول الله. فتحرج علي أن يمحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني إياها. فوضع أصبعه عليها فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه الكريم. ثم مرت الأيام وجاء فتح مكة، وأسلم صهيل بن عمرو وحسن إسلامه. وفي حجة الوداع، انظر، في الحديبية يرفض صهيل بن عمرو أن يكتب كلمة رسول الله أو يقر بها في الصحيفة. يجلس في حجة الوداع في منى أمام النبي صلى الله عليه وسلم يمسك حجرة لكي يأخذ الشعر الذي يتساقط من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسح به وجهه وبدنه تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التغيير. إذا أردت أن تكون متدينا فحسن أخلاقك، إذا أردت أن تكون قدوة لغيرك فحسن أخلاقك، وإذا كنت تريد أن تكون نموذجا للإسلام فحسن أخلاقك، لأن الناس لا يأخذون من صلاتك شيئا ولا يأخذون من صيامك شيئا، ولكن الذي يعود عليهم هو الأخلاق. ما أحوج الأمة الآن أن تعود إلى الأخلاق. كلنا مقصرون وكلنا ننتظر عفو الله سبحانه وتعالى، كلنا ننتظر مسامحة الله على تقصيرنا، فيجب علينا أن نبدأ وليعفو وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في أحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة مع الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة في جامعة الأزهر. كلمة طيبة دلت على الأخلاق العظيمة التي يعيشها المسلم أينما حل وارتحل. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. الله سبحانه وتعالى قد زكاه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان والإسلام، والآن نعيش في رحاب الدعاء. الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة. يقول مولى سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر المصريع. يا Oh, yeah. فاستمر سبيلي بلسان الإيمان. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكانت ختاما لهذه الأمسية الطيبة المباركة والتي قدمناها لحضراتكم من رحاب مسجد الرحمة والنور بعين شمس محافظة القاهرة.